بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 21 بعد 300 مع ختم سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، ولا مدخل للذهول في هذا الموضع. وتنسى بمعنى تترك في العذاب. هكذا قال ابن عطية علينا وعليه رحمة الله، وهو من العلماء الذين اعتنوا ببلاغة القرآن، وقد انتفع من تفسير الزمخشري نفعا كبيرا، وانتفع منه ابن جزي نفعا كبيرا. وتأمل في هذه الآية وهذه المحاكاة، أي قال الله له كذلك جاءتك آيات كتابي فتركت الإيمان بها وتركت تدبرها وأعرضت عن العمل بها. وكذلك اليوم تنسى، أي فكما تركت آياتي في الدنيا ولم تعمل بها، فكذلك يوم القيامة تترك في العذاب، كما قال ربنا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ولذلك من زرع بذرة النسيان أثمرت له ثمرة النسيان. ثانيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول السعدي لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. وتأمل هذا التهديد، وأن الإنسان يتبصر لأجل أن يكون سيره صوابا. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، بل إن الإنسان كلما عذب في هذه الدنيا بعذاب يستذكر عذاب يوم القيامة، لأن عذاب يوم القيامة لا ينقطع وعذاب الدنيا ينقطع. فربنا جل جلاله رغب بنعيم لنعيم الجنة هذا في الدنيا، وحذر من عذاب لعذاب الآخرة، وقال في الذكر الحكيم ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي وللعذاب الواقع في الآخرة أشد ألما وأدوم على أصحابه بلا انقطاع، كما قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وربنا قال فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وربنا قال ولعذاب الآخرة أخزى. ولذلك الإنسان حينما يعذب يعذب أمام الخلائق أجمعين، فليحذر الإنسان العذاب وليحذر الفضيحة الكبرى. ثالثا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة، والإعراض عما متع الله الكفار برفاهية العيش ووعده بأن العاقبة للمتقين. وأنتم تذكرون دائما نتحدث عن التفريط في الأعمال الصالحة والتحذير من التفريط في الأعمال الصالحة، وأن هذا الأمر له أسباب، وأن السبب الأول أن يترك الإنسان نفسه دون تزكية. فربنا جل جلاله قد أمر بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله، فأنت تجاهد نفسك وهواك وتجاهد أهل بيتك لأجل الترقي بالتوبة والعبودية والتزكية. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، أمر عقب الصبر بالتسبيح، لأن ذكر الله يفيد السلوى والراحة والطمأنينة. وتأمل مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها، فربنا جل جلاله لما أخبر نبيه بأنه لا يهلك أحدا قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون، فرغبه بالصبر وبعثه على الإدامة على الدعاء إلى الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى لأجل إبلاغ ما حمل من الرسالة، وأن لا يكون ما يقدمون عليه صارفا له عن ذلك. فاصبر على ما يقولون، أي فاصبر يا محمد. فالخطاب للنبي وهو لكل من يصلح لهذا الخطاب ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقول كفار قومك من تكذيبك والاستهزاء بك وإيذائك، نحو قولهم هو ساحر، نحو قولهم هو مجنون، فلا تستعجل لهم العذاب ولا تحفل بهم، فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فلما أمره بالصبر أمره بما يسليه ويقويه، قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي ونزه يا محمد ربك عن كل نقص، لأن التسبيح والتنزيه، حامدا له بإثبات كل كمال مع محبته وتعظيمه، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وكيف تسبح وأنت تحمد؟ وذلك بأن تصلي له وحده قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، كما قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وربنا قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصلاة، والصلاة إذا أكثرت من الصلاة والنوافل والرواتب والسنن فهذا ميزان لنفسك، هل أنك على الاستقامة أم لا. فإذا كنت مقل من النوافل، مقل من السنن، مقل من الرواتب، فاعلم أن ثمة خلل لديك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجد. فربنا أمر نبيه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعات الليل، فصلي يا محمد، كما قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال هنا وأطراف النهار لعلك ترضى، أي صل يا محمد في أطراف النهار كي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، ويطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك، وأنت في هذا تتسلى عن أذيتهم ويهون عليك الصبر، فإن الصلاة تعين على الصبر، فالمرء يعظم ربه في الصلاة، وهذه الصلاة مع سورة الفاتحة وتدبر المعاني تعطي الإنسان القوة على المقدرة على تحمل أعباء الحياة وأعباء الرسالة. رابعا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول السعدي وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ويذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. فالإنسان يستذكر نعيم الآخرة. وهذه الآية عظيمة ولها مناسبة، فربنا جل جلاله أعقب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولونه بنهيه عن الإعجاب بما ينعم به من تنعم من المشركين بأموال وبنين في حال كفرهم بالله، بأن ذلك إنما هو أمر من عند الله لحكم يعلمها الله، ومن ذلك إقامة الحج عليهم، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ربنا قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. تأمل، قال: لنفتنهم فيه، أي لا تطل النظر يا محمد بإعجاب ورغبة وتمن إلى ما أعطيناه للأغنياء المترفين من هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم من نعم ومباهج زائلة يتمتعون بها من زينة الدنيا الفانية، فإنما جعلناها لهم لأجل أن نبتليهم ولأجل أن نختبرهم بها. قال تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، أي ثواب الله لك يا محمد ويا كل داعية، ثواب الله لك في الآخرة خير من زينة الدنيا وأدوم. لماذا؟ لأن ثواب الآخرة لا ينقطع، وربنا قال: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وربنا قال: والآخرة خير وأبقى، هذا في مواعظ سورة الأعلى التي يعني نسمعها كثيرا من الأئمة في المساجد. وربنا جل جلاله قال: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا في سورة الضحى، وهي من السور التي نزلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. خامسا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يقول ابن جزي: لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا، بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية. فتأمل كيف أن هذا الأمر مهم جدا يحتاج في الإنسان لدنياه ولآخرته، وتأمل هذه الآية الكريمة وتأمل السياق والسباق. فلما أمر الله بتزكية النفس أتبعه الإعلام بأن منها تزكية الغير، لأن ذلك أدل على الإخلاص وأجدر بالخلاص، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي وأمر يا محمد، وهذا أمر لجميع الأمة، وأمر أهلك بإقامة الصلاة وحثهم على المحافظة عليها، واصبر على القيام بها وأدائها في أوقاتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها. ومر معنا في سورة مريم عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، حتى قال العلماء بسبب هذا أنه كان عند ربه مرضية. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نكلفك يا محمد رزقا، بل نكلفك بإقامة الصلاة، وقد تكفلنا برزقك ورزق جميع الخلق، فلا تنشغل بطلب الرزق عن أداء الصلاة. ولذا ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: والعاقبة للتقوى، أي والعاقبة المحمودة في الدنيا، والعاقبة المحمودة في الآخرة لأهل التقوى. وربنا قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولذلك كان عمر بن الخطاب في زمن خلافته يطرق أبواب الدكاكين ويقرأ عليهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. سابعا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة، فالإنسان عليه أن يهرع إلى الصلاة دواما. معاني الكلمات: القرون، الأمم المكذبة، لكان لزاما، لكان الهلاك عاجلا لازما، آناء ساعات، متربص منتظر، السوي المستقيم، العمل بالآيات. أولا: اجعل لك وردا لمراجعة ما حفظت من القرآن لأجل أن لا تنساه. فينبغي على الإنسان أن يقرأ لأجل الفهم ولأجل الحفظ ولأجل تثبيت الحفظ. ثانيا: قل أذكار الصباح قبل طلوع الشمس وأذكار المساء قبل غروبها، ولا تنسى أن تسبح لله في بقية ليلك ونهارك. ثالثا: مر إخوانك وأهل بيتك بأداء الصلاة في وقتها. التوجيهات: أولا، ليقتدي الداعي بصبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أذى المدعوين، فينبغي الصبر واحتساب الأجر في هذا، فإذا فعلت أجرت على الدعوة وأجرت على الصبر. ثانيا: إذا أوديت فاحرص على كثرة التسبيح، خاصة بعد الفجر وقبيل المغرب، فإنه سبب لراحة القلب، فالصدر يتسع بذكر الله، فيتحمل الإنسان مشاق الدنيا والآخرة. فأعظم الأنس الأنس بالله تعالى. ثالثا: إذا رأيت من زاده الله في زينة الدنيا عليك فلا تمدن عينيك إليه، وتذكر ما زادك الله في الدين عليه. ثم عليك أن تحاسب نفسك وبصرك فلا تنظر إلى ما حرم الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.